أين الفوارس والوضاحس هاجت بدرب الثأر والغضب؟ أين الأسود بساحها جمعات من كل بتار السيوف يابس؟ أين الفوارس والوضاحس هاجت بدرب الثأر والغضب؟ أين الأسود بساحها جمعات من كل بتار السيوف يابس؟ فتى العربي لم تيبي، هل أجدبت منا مرابعها أم أجدبت فينا عرى النسب؟ أين الضمائر إن أهاب بها صوت الفتى العربي لم تيبي، هل أجدبت منا مرابعها أم أجدبت فينا عرى النسب؟ هل صيحة للعهد معتصم تحيي بذور العز والدابي؟ أين الفوارس والوضاحس هاجت بدرب الثأر والغضب؟ أين الأسود بساحها جمعات من كل بتار السيوف يابس؟ أين الفوارس والوضاحس هاجت بدرب الثأر والغضب؟ أين الأسود بساحها جمعات؟